الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير، والسراج المنير. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أفلحت الوجوه إن شاء الله. وحياكم الله، أطاب الله الممشى وغفر الذنوب وجمع القلوب على الحق، إنه علام الغيوب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته، وأحييكم في هذه الليلة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا في سبيله، وأن يجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. ونسأله عز وجل أن يديم المحبة فيه والجلوس فيه، إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة، يا من يشاهد ويسمع حديثي إليكم عن موضوع يهمنا جميعا، يحتاجه الذي يريد التوبة ليستطيع التغلب على العوائق وهوى النفس والشيطان، ويحسن حاله ويخرج من ذنوبه. يحتاجه من تاب ليستقيم على الطريق، يحتاجه من أراد أن يطلب العلم. إنها مسألة العزيمة. لماذا تفشل عزيمة بعض الناس أو قضية تركهم للذنوب؟ لماذا؟ يقولون أردنا التوبة فلم نفلح. لماذا؟ لماذا فشلت بعض المشاريع الخيرية؟ ناس أرادوا القراءة، أرادوا أن يقرأوا كتبا، فلم يقدر لهم ذلك. أرادوا أن يطلبوا علما، فلم ينتجوا شيئا يذكر. لماذا تجهض بعض المشاريع في منتصفها؟ لماذا عندما يقترب قطف الثمرة تفسد بعض الأعمال؟ لماذا؟ لماذا يتمنى كثير من الناس أمان في ترك ذنوب، في مشروعات خيرية، في أمور دعوية، في أمور علمية، ثم بعد ذلك لا يواصلون الطريق بل لا يبدأونه أصلا؟ لماذا أيها الإخوة؟ إننا نتساءل فعلا. هناك أماني كثيرة طيبة في نفوسنا، لكن ليس عندنا حماس للبدء، شرارة البدء أو المواصلة. إنها قضية العزيمة هذه. لماذا لا توجد عندنا العزيمة على فعل الخير أو ترك الشر، أو مواصلة الخير الذي بدأناه، أو إكمال التوبة التي شرعنا فيها؟ لماذا العزيمة؟ لماذا يكون الإنسان عزمه؟ ما هو العزم؟ عهد القلب على إمضاء الأمر. العزم غاية في الأهمية. العزم القصد المؤكد والإرادة القوية، فنسي ولم نجد له عزما. العزم عزم على الشيء، أراد فعله وقطع عليه. العزم القوة والسرعة والإقدام. العزم هو الجد. العزم أن تعقد قلبك أنك تريد أن تفعل الشيء. وهذا من عزم الأمور، يعني من محكماتها التي عزم الله علينا أن نفعلها. العزم يا إخواني جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع. وعندما يكون التكليف كبيرا، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ماذا توصف هذه الأشياء؟ الصبر عليها والقيام بها. إن ذلك من عزم الأمور. آذاك إنسان صبرت عليه وكظمت غيرك، ولم تنتقم لنفسك، ولمن صبر وغفر. إن ذلك من عزم الأمور. عندما يجتمع علينا كيد الأعداء ماذا نفعل؟ نصبر ونتقي. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أعلى خمسة في الرسل: نوح، موسى، عيسى، إبراهيم الخليل، ورأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هؤلاء أولو العزيمة القوية. أيها الإخوة، هذه العزيمة التي إذا فقدت صار الإنسان همة ساقطة، صار الإنسان أمانة كاذبة، صار الإنسان غير صادق فيما يدعيه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ليس لهم قدم صحيح ولا همة العمل كما قال ابن كثير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. التثاقل، الميل لنعيم الأرض، علامة فقدان الهمة. قال القرطبي رحمه الله: عتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج، بقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قال ابن كثير: جهلانا أشرا بطرا لا همة ولا عمل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الشخص أخلد إلى الأرض، لم يعمل بما أنزل الله، أخذ العزيمة، ليس عنده عزم على الارتفاع. أيها الإخوة، عندما يكون الإنسان سعي في الدنيا يتبع هوى، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا إخواني، إننا نحتاج حاجة ماسة إلى موضوع العزيمة هذا، إننا نحتاج حاجة ماسة أن يكون عندنا قصد قوي وهمة قوية وإرادة قوية لفعل الخير وترك الشر. لابد تكون عندنا عزيمة صحيحة، لابد أن تكون هذه العزيمة، وهي إذا وجدت تتصاغر أمامها الأمور الكبيرة. إذا ما طمحت إلى غاية لبست المنى ونسيت الحذر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إذا ما صار عندنا عزيمة في الخير سنعيش تحت في الحفر. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هذه العزيمة التي تشحذ نفوسنا للعمل. ما الإرادة إلا كالسيف، يطفئه الإهمال ويشحذه الضرب والنزال. عندما تكون عندنا عزيمة قوية الله يعيننا، تنزل معونة الله على حسب عزيمتنا وإرادتنا القوية. إن المعونة تنزل على قدر المؤونة، يعني ما بذلنا من المشقة ومن الجهد. قال ابن القيم: المعونة من الله تنزل على العباد على قدر همتهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم. إذا العزيمة دليل على متانة الدين وعلامة اليقين، تلين الصعوبات وتعين على المشاق. العزيمة، العزيمة أيها الإخوة، العزيمة التي تجعل الإنسان يقوم لصلاة الفجر، العزيمة التي من فقدها بال الشيطان في أذنه. العزيمة كان يسألها النبي عليه الصلاة والسلام. القضية مهمة، اسمع معي، لأن هذه سر من الأسرار التي من وصل إليها وأدركها ارتفع ارتفاعا عظيما. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، حديث صحيح. فسرها العلماء شراح الحديث: عقد القلب على إمضاء الأمر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد. هذه رواية أخرى، العزيمة. إذن هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ربه. سئل أبو بكر: متى توتر؟ قال: أول الليل. سئل عمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. قيل لأبي بكر: أخذت بالحزم؟ وقيل لعمر: أخذت بالعزم. هذه العزيمة التي جعلته يستيقظ في آخر الليل. يا أخوان، العزائم، الأمور القوية الله يحبها، كما يحب أن تؤتى رخصه أيضا، كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن الله يحب منا أن نأتي بالعزائم، الواجبات، الأمور القوية التي أرشدنا إليها ودلنا عليها وأوحى إليها وأوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت العزيمة مهمة؟ لأن المشاريع لا تنجح بدون عزيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على العزيمة جدا. لما جاءه الشباب وأرادوا أن يخرجوا في غزوة أحد لملاقاة المشركين، والذين فاتهم بدر تندموا وأرادوا التعويض في أحد، النبي عليه الصلاة والسلام سمع لأناس آخرين قالوا نمكث في المدينة، لكن كثر الكلام في الخروج لملاقاة المشركين، وهكذا المسلمون أصحاب تحجم الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي الذين يريدون الخروج لما رآهم عزموا على الأمر ولبس لأمته. بعض المتحمسين قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا نريده، لو راجعنا يا رسول الله لعلنا أكرهنا، لعلك تريد الجلوس في المدينة، لو كنت تريد التحصن بالمدينة نحن معك لا نخالفك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد لبس درعا، فماذا قال؟ ما ينبغي لنبي إذا لبس لحمته أن يضعها حتى يقاتل. ليش؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. ألست عزمت على خير؟ استعدت للخير؟ الآن تحل القضية، الآن تصدر الأوامر بإنهاء الاستعدادات التي قامت للخروج. الآن بعد ما تعبأ الناس وتجهزوا واستعدوا تقول لهم ارجعوا، بطلنا، ألغينا المشروع، ما يصلح أبدا. بعد ما استعد الإنسان وتجهز العزيمة موجودة، فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. يا أخوان، والله العظيم إننا أتينا من وهن عزائمنا، نقع في الذنوب لأن العزيمة وهنت من منع النفس من الوقوع، وهنت في التوبة، وهنت في الاستقامة، وهنت في الثبات. فقدنا أشياء من الخير، بدأنا في حفظ القرآن ووقفنا، بدأنا في القراءة في كتب وقفنا، بدأنا في حضور حلق علمية وضعفنا. لماذا التراجعات؟ العزيمة خفت، العزيمة ضعفت، العزيمة نزلت. وهذا ما نريد تسليط الضوء عليه. وهل العزيمة عيب فتاك؟ الإنسان يبدأ في مشروع خيري، يبدأ في عمل بر، يبدأ في طاعة، ثم يضعف ويتراجع. لماذا يا أخوان؟ لماذا تخف جلوة الحماس؟ لماذا لا نواصل بالانطلاق؟ لماذا لا نحافظ على هذه العزيمة؟ ولماذا تضعف العزيمة أصلا؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ لا شك أيها الإخوة، ضعف الصلة بالله سبب، صحبة المتقاعدين سبب. كان العلماء يقولون لو الواحد أصلا همته طايحة خلقة لا فائدة من علاجه، لكن أن يكون عنده همة ثم يضعف فرجه، يعني يمكن أن يعالج، ممكن يعالج. فالآن يوجد بعض الناس عندهم عزائم وعندهم إرادات جيدة وعندهم همم عالية، لكن صاحب المتقاعدين يأخذونهم إلى أماكن ترفيه وتسلية، فضعفت همة طلب العلم، ضعفت همة العبادة. إذن صحبة المتقاعدين سيئة في قضية سلب العزائم. كذلك عندما يهول الباطل في نظرك تضعف عزيمتك، فيجب لا ترى الباطل شيئا مذكورا، تستعد له نعم، لكن أن تخاف منه لا، أن تجبن أمامه لا. بعض الناس تنحل عزائمهم إذا رهب من قوة الكفار. مثلا بعض الناس تضعف عزائمهم إذا رأى غلبة أهل الشر وقوة أهل الشر وكثرة أهل الشر. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ أليس للخير جنود وأهل؟ والحمد لله هؤلاء الشباب اليوم الذين جاءوا في هذا المجمع، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق والاستقامة، وأن ينزل عليهم بركات منه ورحمة ومغفرة، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يا أخوان، قضية وهن العزيمة هذا سر الضعف، هذا سر الانهيار. إن ضعف الصلة بالله والتعلق به وقلة ذكره وقلة دعائه وعدم تعظيمه واللامبالاة في أمره والتكاسل في عبادته، كل ذلك يحطم العزائم. إن العيش في بيئة مليئة بضعاف الهمم، وجود الإنسان في جو مليء بالفتن موضوع يحل العزائم يضعفها. إن الصحبة السيئة هذه تضعف العزيمة الخير. ولذلك غير صحبتك يا أخي. اتصل علي واحد من الشباب قال يا شيخ أنا وقعت في مسألة، الآن أنا عندي علاقات مع فتيات، أنا مريض، أنا عاصي، أنا واقع في منكرات وجرائم، ماذا أفعل؟ تصدق مع الله وتتوب إلى الله؟ قلت له ومن آيات صدقك أن تلغي رقم الجوال وتمسح جميع الأرقام. قال ها؟ وغير كذا يا شيخ؟ قلت هذا الآن أنك تتخذ خدينات، أنك تتخذ صاحبات، والله قال غير متافحين ولا متخذي أقدار. تمسح الأرقام وغير الشريحة، تلغي الشريحة هذه حتى لا يتصل عليك أحد ولا تتصل على أحد. قال هذه صعبة، هذه أخاف ما أقدر أسويها. إذن يا أخوان انظروا كيف الإنسان إذا جاء للمحك، إذا قيل له دلل على قصدك تريد التوبة، هو أصلا ليش اتصل؟ يبغى يتوب، يريد التوبة. أنا ما أظن أنه صبر على الاتصال والخط المشغول وعدم الرد سارع إلا وهو يريد التوبة. لكن لما جينا على مسألة محك في الموضوع، أنت الآن تريد التوبة، أتلف أدوات المنكر وأتلف أوعية المنكر وكل ما يقودك للمنكر أتلفه لو كنت صادقا. قال هذه صعبة، هذه صعبة، هذا هو الأمر. ولا بد أن يكون عند الإنسان عزيمة يتغلب بها على هذه الأشياء التي يهولها الشيطان. وهذه الصداقات المحرمة لا بد أن تنتهي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. روحه إذا طلعت فالله تعالى يعذبها، فينتظر قدوم روح صاحبه الذي أضله لكي يعذب معه ويذوق الذي ذاق. ولذلك يلعن بعضهم بعضا. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، من الإنس ومن الجن. وهكذا يتبرأ بعضهم من بعض، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. من أسباب ضعف العزيمة ضعف التربية. الإنسان إذا كان يأخذ نفسه بالتربية أولا بأول بالقرآن والسنة بالعلم بالوسائل المختلفة بالقصة بالموعظة بالحدث، عندما يتربى المسلم يتقوى عزيمته. وإذا كان لم يتربى فإن العزيمة ناقصة، عدم وجود قدوة، عدم وجود موجه في الخير. إن الشاب يحتاج كما قال بعض السلف إن من نعمة الله على الشاب أن يوفقه لصاحب سنة يحمله عليها، صاحب سنة اعتقاد صحيح وعمل صحيح منهج صحيح، هذا مهم في العزيمة. ثم من الناس من تضعف عزيمته بتساقط القدوة أو القدوات الذين كان يراهم، كالقائد إذا سقط في المعركة فإن الرعب يدب في قلوب الجنود. ولهذا فإننا رأينا بعض الشباب انحرفوا انتكسوا لأنه كان له قدوة، كان هو الذي دعاه واهتدى على يديه وتعلم منه وتأثر به، ثم هذا الذي دعاه وتأثر انتكس انحرف. الشاب الذي اهتدى على يديه أو تعلم منه ربما تنهار عزيمته وينتكس وراء ذلك، وهذا يعود إلى خلف التطور، وهو أن تدينه متعلق بشخص وليس بالدين نفسه. لو كان متعلق بالدين نفسه ما ضرنا انتكس فلان، فتر فلان، انهار فلان، مات فلان، كفر فلان، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. قال لي أحد الأشخاص يروي معاناه، قال أنا يا شيخ أول ما التزمت، أول ما اهتديت، أول ما تدينت جاني واحد قال لي يا فلان انتبه، الطريق طويل والمشوار صعب والفتن كثيرة والمغريات متعددة، وتتجد من يخل عزيمتك وتتجد من يخذلك عن مواصلة طريق الهداية، وتتجد عقبات وناس تستهزئ بك و و و إلى آخره. تحمل واصبر واحتسب الأجر واثبت. قال وثبتني الله بكلامه، كلامه ثبتني وأصلت مشوارا في عالم الهداية والطاعة بسبب كلمات الرجل. قال وغاب عني سنوات، ثم دخلت عليه في مكتبه عرفت انه موجود، دخلت عليه، فلما دخلت عليه صعقت وهالني المنظر، الشكل غير الشكل الاول، والهيئة غير الهيئة الاولى، والمنظر غير المنظر الاول، اللحية راحت ونور الوجه انطفى غير اللي أعرف. صعقت لأنني تذكرت كل المسلسل، تذكرت أنا لما اهتديت هذا جاءني وثبتني وقوى عزيمتي، وهذا الذي بسببه أنا رزقت قوة من الله. الآن هذا الخطر راح أمامي. قال ولكن الله ثبتني. قلت له كلمتين بس، قلت له لما نظر إلي وإن دخلت عليه أنت فلان، بس أنت فلان، وأجرت ظهري ومشيت وقلت لعل الرسالة قد وصلت. يعني أنت فلان، يعني في كلام محذوف تقديره، يعني أنت فلان الأول الذي ثبتني الله بسببه، أنت فلان الأول اللي نصحني وعلمني وأذرني وقواني، أنت فلان، شكلك تغير الآن ومضمونك تغير، أنت غير. ما الذي حدث لك أيها الإخوة؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ما هو دليلنا؟ الكتاب والسنة وسلف الأمة ومن مات على الحق، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ومن الشباب من تنحل عزيمته بسبب الابتعاد عن سير السلف وعزائمهم القوية، وهذا مصدر عظيم نأخذ منه شحنا في الخير. ومنهم من تنحل عزيمته لإغراقه في الاشتغال بالدنيا، دعي تعبد الدينار، دعي تعبد الدرهم، منهم ابتعاد عن القدوات الصالحة والوسط الطيب، يحل عزيمته طول الأمل وأنه سيعيش، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هناك أمور كثيرة تضعف الهمة، لكن إذا أردنا أن ننظر في الأشياء التي تقوي الهمة ما هي أيها الإخوة؟ كيف تستنهض الهمم والعزائم؟ كيف نقوي العزائم؟ هذه العزيمة التي نتحدث عنها كيف نقويها؟ الصلة بالله يا أخوان، الصلة بالله يا عباد الله، الصلة بالله يا معشر المسلمين، ذكورا إناثا صغارا كبارا لازم يكون في صلة بالله. من الله نستمد القوة، من الله نستمد العون، من الله نستمد العزيمة والهمة ترفع والإرادة في الخير تقوى. الله يثبتنا نسأل الثبات، وملائكته التي ينزلها تعالى تقوينا في الخير فثبت الذين آمنوا. الله ينزل ملائكة لتثبيت المؤمنين، وأن نعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن نؤثر ما عند الله على ما في هذه الدنيا الفانية. مما يقوي العزيمة أن تتذكر العهد الذي قطعته مع الله، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا في رقبة كل واحد منا عهد مع الله عز وجل أن يعبده. الله استخرج ذرية آدم من ظهره بنعمان جبل عند عرفات كما في الحديث الصحيح كأمثال الذر النمل، فأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أيها الإخوة، هذا العهد في أعناقنا، والعهد تذكره مع الله يقوي العزيمة ويشحذ الهمة. ثم مما يقوي عزائمنا أن نستفيد حتى من أعدائنا. ألا ترى أن الله قال عن السفرة وانطلق الملأ منهم من المشركين من الكفار، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. سبحان الله، الكفار يصبرون ويصممون ويصرون ويتمسكون بآلهتهم وهي باطلة. ألست أنت يا أخي المسلم أحق بالاستمساك بالحق الذي معك، وأن تقوى عزيمتك في الخير وفعل الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام قويت عزيمته لما واجه الكفار وقال بعد الخندق: الآن نغزوهم ولا يغزونا، في نقطة تحول وكر بعد فر. أيها الإخوة، إننا نحن المسلمين أصحاب تطلع إلى الأعلى، أصحاب تطلع قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نحن لا ننظر إلى الدنيا الدنية، نحن ننظر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا، ما هو؟ الجنة. ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا القدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسنى لم يبلها المهر. إذا أيها الإخوة، لابد أن نتوب إلى ما عند الله حتى تقوى العزيمة. عمر بن عبد العزيز ساقت إلى الإمارة فأخذها صار أمير على المدينة، ثم شرفت نفسه للخلافة فصار خليفة على كل العالم. ثم لما نال الخلافة ما عاد باقي في الدنيا شيء أكثر من هذا، ولا سلطة أعلى من هذا، ولا منصب أكبر من هذا. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لي نفسا سواقة، ما نالت شيئا إلا ساقت إلى ما هو أفضل منه. وإنها لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة ساقت إلى الآخرة، وصل القمة. ماذا بعد ذلك؟ الجنة. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. ومما يجحد على عزائمنا ويقويها التفكر في الأجر، فكر في الحسنات، فكر في الأجر، يعظم عندك الرغبة في الخير. اتخذ لك قدوة تقوى عزيمتك وكن أنت المعني بكل الأوامر وكل المتطلبات في الأمة. إذا القوم قالوا من فتن قلت أنني عنيت فلم أدخل ولم أتبلد. وعندما تنظر في القدوات من حولك تجد من الأموات كثير ومن الأحياء بركة. سئل بعض علمائنا كيف كنتم تطلبون العلم؟ قال كنا نجلس بعد الفجر نقرأ حتى تطلع الشمس، وإلى ثم نقرأ إلى الضحى، ثم إلى الظهر، ثم بعد العصر إلى المغرب، ومن المغرب للعشاء. طيب ما ذكر شيء بين الظهر والعصر. فقال السائل هذا طلب العلم، فمتى كنتم تحفظون النصوص؟ قال قبل، قال عند الظهر وبعد العشاء. أولئك أشياخي فجئني بمثلهم إذا جمعت. لا يا صديق المجامع، إذا لابد أن يكون عندنا رغبة في الخير واقتداء بأهل الخير لكي تقوى العزائم. لما ترى يا أخي قابلت شيخا زرته في بيته، مؤلف مجلدات كثيرة جدا، مؤلف في التفسير عشرات المجلدات، وشرح صحيح مسلم وشرح ابن ماجه وشرح النسائي وشرح. يا اخوان لما دخلت في بيته ماذا عنده من حطام الدنيا؟ عنده كتاب وعنده فراش لا يتجاوز سمكه 5 سنتي، يقضي على هذا الفراش وقته في التأليف. كيف يألف؟ رأيته جالسا منكبا، ثاني الركبة بطنه ملتصق بفخذين، ثاني الركبتين يكتف، يكاد وجهه أن يمس الكراس. قلت له أنت كم تنام؟ قال أنا أنام 2 ساعة في الليل و2 ساعة بعد الظهر بس، والباقي عبادة وتأليف كتب، عبادة وكتابة العلم. هذا مثل هؤلاء الآن، هذه العزيمة ألا تجعلنا من يرى هذا المنظر ويسمع هذا الخبر أن يتأثر؟ كل الوقت 20 ساعة الرجل يعمل وعمره فوق 70، عمره فوق 70، ونحن الشباب نوم، مطاعم وجبات سريعة، مقاهي انترنت، استراحات، تمشيات، ما هذا؟ أين تضيع أوقاتنا؟ وماذا نعمل في حياتنا أيها الإخوة؟ اسأل نفسك بالله ما هي إنجازاتك؟ كل واحد يسأل نفسك ما هي إنجازاتك؟ ماذا أنجزت يعني؟ ما هي المشاريع التي عملتها؟ إذا ما في إنجازات لابد أن تعمل لك إنجازات يا أخي، أنت سترحل عن الدنيا، لابد أن تعمل إنجازات قبل الرحيل، اترك أثرا قبل الرحيل، وتزود من هذه الدنيا للآخرة. ثم يا أخي احذر احذر احذر من التردد والتلكؤ والتباطؤ، إذا سنحت لك فرصة خير لا تأجل. اسمع مني نصيحة، نصيحة مشفق المعوان، إذا سنحت لك فرصة في الخير لا تتردد، ما دامت أكدت إنها خير لا تتردد أبدا. أولئك يسارعون في الخيرات، فإذا عزمت فتوكل على الله. يا أخي إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. لابد أن يكون عندنا صبر لكي نشحذ العزم به، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وانظر إلى مخلوقات الله واشحذ عزيمتك. النمل إذا أراد أن يصعد على جدار كم مرة يحاول؟ واحد من الباحثين أراد أن يعرف ما هي حيلة النمل في الأشياء، ودائما يأتي على العسل والأشياء التي فيها هذا الغذاء، فأخذ إناء من عسل وضعه في إناء كبير من ماء وضعه في وسط الغرفة على شيء مرتفع. تخيل إناء عسل صغير في إناء ماء كبير قشر مرتفع عن الأرض، ثم جاء ووجد النمل في وسط العسل. كيف؟ كيف؟ النمل يبحث عن السبل بعزيمة وإصرار وجلس وقوة. وجد النمل قد تسلق الجدار، وكم مرة حاول التسلق، لأن النملة تصعد ثم تسقط، حتى وصل إلى السقف، ومشت النمل على السقف بالمقلوب. وعندما حاز النمل الإناء ترك نفسه ليسقط عليه من أعلى إلى أسفل. إذا كان النمل عنده هذا الجلد وهذا الجد، نحن نتعلم دروس تيمورلنك الكافر. تيمورلنك هذا كان أصلا إنسان محارب، عنده مجموعة من الجنود يقودهم، لكنه هزم، هام على وجهه مكسورا حزينا، حتى أتى مغارة فدخلها، فرأى في المغارة نملة لفت نظره تحاول الصعود، صعود حجر أملس، وكلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، تفعل ذلك مرارا. فأخذ يراقبها حتى عد 17 مرة، محاولات النملة هذه 17 مرة. تعجب وقال: أنا هزمت من أول مرة ويئس، والنملة لم تيأس من قرابة 20 مرة. فرجع وجمع جنوده وعاهد قومه على الحرب وحاربوا وانتصروا، وبعد ذلك اكتسحوا، وحصل ما حصل بسببهم من الخراب والدمار على العالم. لكن الشاهد ما هو؟ هذا الكافر أخذ درسا من نملة، عزيمة وإصرار وجهد وجهاد ومحاولات متكررة حتى ننجح. الآن يقول، تقول لواحد: يا أخي الدخان، ليش ما تبطل الدخان؟ قال: بطلت كثير كثير، بطلته. يعني إنسان عزيمته تكثر، قال: اليوم سأقلع، ثاني يوم دخن، اليوم سأقلع، ثاني يوم دخن. يا أخي، والمخدرات نفس العملية، المخدرات التغلب على الآفة يحتاج إلى عزيمة. يقولون إذا ما دخن يصاب بالغثيان وصداع الرأس، وإذا ما أخذ المخدرات يكاد يصل للموت. نقول: نعم هذا صحيح، لا ننكره، لكن لا بد يكون عندك عزيمة للتغلب على هذا الشر، لترك هذا الشر لا بد أن يكون عندك جد وجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم يا أخوان، لا بد يكون عندنا أهداف ثانية، أشياء عالية، طموحات كبيرة، وتكون عزائمنا متجهة لتحقيق هذه الأهداف وهذه الطموحات. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. وقال الشاعر: وما للمرء خير في حياته إذا ما عز من سقط المتاع. إذا كان الواحد ليس له في هذه الحياة أهداف عالية ثانية، إذا لماذا يعيش؟ إذا صار جانبيا هامشيا، ما عنده أهداف يسعى إليها، ولا عنده طموحات يحققها من خيري الدنيا والآخرة. لكن إذا صار عنده عزيمة، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. عندما يكون الإنسان، عندما يريد أن يسلك السبيل الصحيح، كما قال ابن القيم، يحتاج إلى قوة علمية وقوة عملية في طريق الهجرتين. قال: كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، الأولى قوة علمية والثانية قوة عملية. وضرب مثلا بالصلاة، قال: القوة العلمية لابد أن تعلم قبل الصلاة كيف تصلي، ما هو الواجب، ما هو الفرض، ما هي السنة والمستحب، وكيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: القوة العلمية تسبق مجيئك بالعمل، وهي باعثة إليه ودالة عليه. أما القوة العملية فتتمثل في انحناء جسدك في ركوع وسجود وفي قول لسانك وفعله من تسبيحات وتهليلات وأذكار وغير ذلك. وكذلك ذكر ابن رجب رحمه الله عز وجل كلاما نفيسا في هذا الموضوع: النفس تحتاج إلى محاربة ومجاهدة ومعاداة، فإن أعدى عدو ابن آدم نفسه التي بين جنبيه، من قهرها عز بذلك لأنه انتصر على أشد أعدائه. هكذا تكون الهمة العالية والعزيمة القوية. لا بد أن يكون لك يا أخي المسلم عزمان، شرارة توقف البداية، وعزم ثالث لتستمر إلى النهاية. العزم عزمان كما قال ابن رجب في حديث شداد بن أوس: أحدهما عزم مريد الخير في البداية، والثاني عزم الاستمرار في الطاعات إلى النهايات. عزمة بداية وعزمة نهاية. احفظ الكلام، احفظ كلام ابن رجب حفظا وضعه بين ناظريك. تحتاج عزمتان: عزمة بداية وعزمة استمرار إلى النهاية. الأولى في البدايات لكي تبدأ، الثانية لكي تستمر حتى تنتهي. وهكذا يا أخوان، لو كان عندنا هذا العزم، لو كانت عندنا هذه الأمور، لما صعب علينا شيء. كما قال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدرك، على شرف نفسك تكون عزيمة، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها. الإنسان إذا كان نفسه صغيرة عزيمة ضعيفة، لو رأى عقبة بسيطة صارت كالجبل عنده، مثل الجبل. ولو كان صاحب عزيمة قوية، لو رأى عقبة عظيمة سيراها صغيرة. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. من هو قائل هذه الأبيات؟ من هو قائل هذه الأبيات؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم تصغر. لكن الصغير تعظم في عين الصغير صغارها تعظم، وتصغر في عين العظيم العظائم، العظائم تصغر في عين العظيم، تصبح أشياء بسيطة يمكن التغلب عليها. ولم لا؟ من الخائن؟ ها؟ من اللي؟ ايوه القف. من الخائن؟ المناسبة. طيب، اذا انت تستحق جائزة. طيب، لكن المتنبي يا اخوان له شعر جيد نفيس فيه حكمة، وان كان عليه ملاحظات طبعا في العقيدة، لكن نحن سنأخذ الحكمة حتى لو من الشيطان. ابو هريرة تعلم من الشيطان آية الكرسي قبل النوم، وقال الشاعر: إن الفتوح على قدر الملوك وهمات الولاة وإقدام المقادين. الفتوح الآن ممكن واحد يفتح مدينة صغيرة، قرية، ممكن واحد يفتح مدينة كبيرة، ممكن واحد يفتح إقليما. قال: إن الفتوح على قدر الملوك وهمات الولاة وإقدام المقادين. على حسب عزيمتك يا أخي، على حسب الهمة يكون تحقيق الإنجاز. كونوا أصحاب أهداف كبيرة وتطلعات كبيرة وعزائم كبيرة وهمم، وستنجحون بإذن الله. عمرو بن سلمة بدأ صغيرا، 7 سنين أقل كان يجمع القرآن من المسافرين، المارين، فصار إمام قومه. ابن عباس بدأ يطلب العلم، جاء الواحد قال: يعني تظن نفسك من؟ أنت صغير، يعني الناس سيتركون كبار الصحابة ويسألونك أنت؟ يا سلام يا ابن عباس. لكن ابن عباس رضي الله عنه ما اختبت بهذا التخديم، إنسان عنده هدف، عنده هدف أن يتعلم دين الله، واستمر في طلب العلم. مات الصحابة الكبار، تلفت الناس إلى من ورث علمهم، فإذا ابن عباس على رأس القائمة، فصار ابن عباس رأس الناس، رأس الناس في التفسير والفقه والحديث، مجالس عامرة، مفتي الحج. ما مهم إيش يكون شكله وإيش يكون نسبه، هذا عطاء، هذا عطاء. مفتي الحج، مفتي مكة، الخليفة يأتي إليه التفسير. إيش هو؟ أسود، أعرج، أفطس، تشويه، رأسه داخل في في في في جسده، ما يكاد يوجد له، ما في رقبة، ما في رقبة، ذكره منتصق بصدره. مرش به عجوز ويقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. قالت: وأي رقبة لك يا بني؟ هذا الإنسان أمه دفعته لطلب العلم، أمه دفعته لطلب العلم لما رأت ولدها هكذا ما يرفعه إلا العلم، وطلب العلم وصار عالما. وصار سليمان بن عبد الملك يدخل عليه المسجد هو وولداه، لا يلتفت عطاء، ويصلي ويطول ويخلص الصلاة ولا يلتفت، وسليمان قائم ينتظر حتى تحين فرصة يسأل عطاء، يسأل عن سؤال الحج. ثم انصرف سليمان فقال لولدي بعدما خرج: يا بني يطلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. لكن هذا العبد الأسود هذا بالعزيمة صار شيئا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة، نحن إذا نظرنا إلى سلفنا تشحذ هممنا وعزائمنا. كان عندهم همم في العبادة وهمم في العلم. الربيع بن حسين قالت له بنته: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف عذاب البيات. قال أبو مسلم الخولاني وهو يجاهد في العبادة والعلم كان يقول: من كبار أولياء الله أبو مسلم: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأذنوا به دوننا؟ أيها الإخوة، أريد أن نتعمق قليلا في كلمات أبي مسلم رحمه الله. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنجاحلهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. انظروا إلى الكلمات: والله لنجاحلهم عليه. طبعا هو جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على حديثه، على إرثه الذي خلفه. وإن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قال: والله لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هكذا سعيد المسيب لا تفوت تكبيرة الإحرام 50 سنة. يا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، من هو راهب قريش؟ من هو راهب قريش الذي ظل يعبد حتى قيل راهب قريش؟ من يعرف من هو راهب قريش؟ نعم نعم. طيب غيره؟ طيب. قالوا إن سعيد بن المسيب إمام التابعين المذكور قصته آنفا هو الذي لقب بهذا اللقب. عندما يقوم الفاتح أحد قادة بني أمية يفتح البلاد وبلد وراء بلد حتى يصل إلى أقصى المغرب، يخوض بجواد بحر الظلمات. ما هو بحر الظلمات؟ إيش؟ المحيط الأطلسي، ولك جائزة. بعد أن خاض بجواد قال: اللهم رب محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنيا، لو أعلم أن وراء هذا البحر قوما لخذته إليهم. بس ما يعرف، من هو هذا الإنسان؟ من هو صاحب العزيمة هذا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ طيب غيره عقبة بن نافع. فإذا أول واحد أجاب يأخذ الجائزة ما لم يكن من اللجنة المنظمة على شروط أصحاب المخيم. إذا نعطي فرصة للأخ الثاني ليأخذ الجائزة. أيها الإخوة، ما معنى أن قتيبة الباهلي يريد أن يطأ تراب الصين؟ ما هي العزيمة الموجودة في نفس هذا الرجل التي أدت إلى أن يصل إلى هذا المستوى؟ عندما يرسل ملك الروم إلى هارون الرشيد من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي وذكر ضعفها حملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها. شوف يريد أن يذل بالكلام، وذلك من ضعف النساء وحنقهن. فإذا قرأت كتابي هذا فارجد إلي ما حملته إليك من الأموال واستدي نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فلما قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حتى لم يعد أحد يستطيع أن ينظر إليه من أهل المجلس ولا أن يخاطبه، وأشفق عليه الجلساء من الغضب، عيناه تقدح شررا. ثم استدعى بدوات وكتب على ظهر الكتاب، قلب الرسالة كتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه، والسلام. هل كان تهديدا أجوى؟ هل كان كلاما في الهوى؟ هذا صاحب عزيمة نزل باب هرقل ففتحها وأخذ بنت ملكها وغنم من الأموال شيئا كثيرا ورجع إلى بلده. وعندما يجمع المعتصم عن الإهانة التي وجهت لأهل ملطية من المسلمين وما حصل لهم من الأذى وأثر النساء التي استغاثت إحداهن فقالت ومعتصماه وما حصل من القتل والتمثيل بالمسلمين، طرق في قصره بالنفير ونهض من فوره وعبأ الجيوش واستدعى القاضي والشهود وأشهدهم أن ما يملكه ثلث صدقة وثلث لأولاده وثلث لمواليه، وقال لمن معه: أي بلاد الروم أمنع؟ أصعب بلد ما هي؟ أكثرها تحصينا ما هو؟ لأن الذي عنده عزيمة وعنده عزيمة قوية ماذا إلى أسهل مكان؟ أصعب مكان ما هو؟ قالوا عمورية، ما أحد تعرض لها من أول الإسلام، أشرف عند الروم من القسطنطينية. فسار إليها ببحافله وحاصرها ونصب المجاليح حتى فتحها وعمل هذا الإنجاز الكبير. يا أخوان، المسلمون أصحاب عزائم، أصحاب عزائم في العلم، راحوا في طلب العلم، سافروا وأكلوا الميت أحيانا، وبعضهم مات في الطريق في طلب الحديث. أصحاب همم يجمعوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول عن أبيه: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل المغتسل وأقرأ عليه، ويدخل بيته في طلب الشيء وأقرأ عليه. ما هو ثمرة هذا؟ كتاب الدق والتعديل في 9 مجلدات مطبوع، كتاب التفسير في 10 مجلدات، مسند كبير. هذا ثمرة العزيمة هذه من الابن والأب. ابن سيار الأسواري عجب من العجب، فصيح بالعربي وبالفارسي، يجلس في مجلس الوعظ عنده العرب عن يمينه والفرس عن شماله، يقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ويفسرها للفرس بالفارسية، فلا يدري العالم باللغتين بأيهما كان أبين، ونحن نقطع أنه بالعربية. وكيع بن الجراح والإمام أحمد يتذاكران حديث للعشاء إلى آخر الليل. البخاري رحمه الله ينتقي لنا هذا الكتاب من مئات الآلاف من الأحاديث، يعني ممكن في الليلة الواحدة يشعل السراج ويطفئه نحو من 20 مرة. الخليل بن أحمد لو اختير عبقريان من علماء الإسلام لكان أحدهما الخليل بن أحمد، هذا الذي نزل بوادي الأعراف يجمع لغة العرب وموارد اللغة، وألف أول معجم عرفته العربية، وقابله بكلام الفصحاء ليخرج إلينا بخطة تحتوي على أكثر من 12 مليون و305 آلاف كلمة عربية، بعضها مستعمل وبعضها مهمل، وهكذا أتى بالجذور قلبها 3 حروف. كم كلمة تعطيه؟ ثبت الأول وغير الثاني والثالث، وثبت الأول والثاني غير الثالث، وثبت الثاني والثالث وغير الأول، وثبت الأول والثالث وغير الثاني، ثبت الثاني شيء ابتكار، وأخرج المهمل وأخرج المعمول به، وهكذا كانوا جميعا، هكذا كانوا أصحاب همم وعزائم. أيها الإخوة، لم تكن القضية فقط في مسألة علوم الشريعة، فقد سبق المسلمون الكفار في عدد من المواضع. قال كوندي المؤرخ الأسباني: أول من استعمل البارود هم العرب عام 906 ميلادي، وهم الذين نقلوه إلى الأندلس وأخذه عنه الإفرنج. المسلمون أول من اخترعوا مطبعة في عهد الناصر في الأندلس، وسبقوا جوتنبرغ الألماني ببضعة قرون، واخترعوا الحروف البارزة، لأن علي بن يوسف بن الخضر الشهير بزين الدين الآمدي لما أصيب بالعمى وضع ورقة فيها حروف بارزة في كل كتاب اشتراه للاهتداء إلى اسمه، فسبق برايل الفرنسي في لغة برايل التي ينسبونها إليهم. والمسلمون ابتكر ابن يونس المصري رقاص الساعة قبل جاليليو ب6 قرون، والساعة الدقاقة ابتكرت عند المسلمين فأهداها هارون الرشيد إلى شارلمان ملك فرنسا. المتبع الهاون اختراع عثماني عرفه العالم لأول مرة في حصار العثمانيين للقسطنطينية، كان مدفعا ضخما تسمع طلقاته من مسافة 25 ميلا، وقذيفته من الحجر والبارود زنة القذيفة الواحدة 1500 كيلوغرام تصل إلى مسافة ميل. وعندما كان المدفع ينقل من أدرنة إلى القسطنطينية ليستقر أمام أسوارها، كان لزاما على العثمانيين توسع الطريق أدرنة القسطنطينية، وقام بهذه العملية 50 مهندسا و200 عامل، وجر المدفع 60 بقرة يسلك المدفع على جانبيه 400 رجل قوي، أصحاب عزائم، أصحاب اختراعات، أصحاب ابتكارات، مشوا في طلب العلم ورحلوا حتى قال الواحد منهم: مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسة ثم تركت العد، خرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى طرطوس ماشيا، ولي 20 سنة عمره 20 سنة، سأضرب في طول البلاد وعرضها لأطلب علما أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله ذرها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. أيها الإخوة، مع المحضرة إلى المقبرة، وسئل بعض السلف لما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح، بالمصباح والجلوس إلى الصباح. لهذه نماذج من أصحاب العزائم، لعلنا نقتدي بهم، لعلنا نسير على منوالهم، لعلنا نقصو آثارهم، لعل هذا يبعث في نفوسنا التطلع ويشهد هممنا للعمل ويقوي عزائمنا لمواصلة الطريق. يا أخي المسلم، إذا كنت مذنبا فاعزم وتب إلى الله ولتكن عزيمتك مواصلة التوبة. يا أخي، إذا كنت مقصرا فاعزم وتلافى التقصير وكمل نقصك. يا أخي، إذا تدينت بقي أن تواصل مشوار العبادة وطلب العلم، فاعزم وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله